يقول السائل: ما حكم الدعاء الجماعي بأدعية المساء الصباح؟ فهذا حاصل عند بعض الناس. الدعاء الجماعي ما بدعاء، لا، يدعو نفسه بينهم وبين ربه، يدعو نفسه. أما كون الإمام يقوم يدعو وهم يؤمنون أو زيد أو عمر، لا، ما له حاصل. لكن لو دعا إنسان وسمعه واحد يدعو قال آمين، لا بس. لكن هنا يتحرى جماعة يجمعهم يقول ندعو جميعا، ما له ما له أصلا، لا له منه أصلا من فعل النبي ولا من فعل السلف رحمة الله عليهم. لكن إذا صاد إنسان يدعو عند دفن الميت، عند دفن الناس، اخرجوا لا تظلموا الناس، لا تؤذوا الناس، الله حرم الظلم، عليك علينا وعليكم، اتقوا الله، راقبوا الله. أما يستعين بعضهم على بعض هذا ما له. لكن يدعو بالحق، يدعو من توحيد الله وطاعة الله، وإن كنت مسلم اتق الله، راقب الله، لا تؤذي الناس، لا تظلم الناس، اخرج من فلان أو من فلانة، لا تؤذينا برجمكم بحجارة إذا كان يرجمهم بحجارة أو يؤذيهم بيوتهم، اتقوا الله يا ناجين، يا جن راقبوا الله، احذروا، هذا لا يجوز لكم، هذا ظلم منكم، اتقوا. ما أشبه ذلك من الأشياء التي يعظهم ويذكرهم ويخوفهم. نسأل الله جميع العافية والهداية.